بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في البحث الثالث، وهو أن الوجود بمفهومه العام هل له ضد؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لا ثانية للوجود، لا يوجد هنالك شيء غير الوجود حتى يكون ضدا له. كمثال لتقريب المطلب إلى الذهن، أكو هابيل وقابيل، قابيل ضد هابيل. أما إذا هابيل وحده كان فوق الكرة الأرضية، فهل هنالك إنسان يضاده؟ لا، لأن ماكو واحد حتى يضاده. الوجود إذا لاحظته ككل بدون لحاظ التعينات، لا، الوجود أكو هنالك شيء خارجه وراءه؟ لا، ماكو شيء وراءه حقيقة، فلا يمكن أن يكون له ضد. المصنف يقول: ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له، إما لهذا التقرير الذي ذكرناه، وإما لأن تعريف الضد لا ينطبق في المقام. الضدان ما هما؟ لأن الضدين كما سيأتي، هذا تفصيل المطلب إن شاء الله يأتي في صفحة 168، الفصل التاسع في تقابل التضاد. هناك يجي تعريف الضدين، ونفصل الكلام إن شاء الله فيه هناك. الضدين كما سيأتي أمران وجوديان، مثل السواد والبياض. السواد أمر وجودي، والبياض أمر وجودي. هذا مقابل شنو؟ مقابل النقيضين، ومقابل العدم والملكة. النقيضان أمران، أحدهما وجودي والثاني عدمي، مثل البياض واللا بياض، الوجود والعدم، واحد وجود واحد عدم. ومقابل العدم والملكة مثل الملتحي والأمرد. الأمرد يعني لا لحية له، الملتحي يعني له لحية، ولكن مع ملاحظة المحل القابل، ولذلك الجدار لا ملتحي ولا أمرد، لأن مو قابل للالتحاق. بالعدم والملكة يلاحظ المحل القابل، ولذلك في المحل غير القابل لا يصدق لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، ولكن في النقيضين لا يلاحظ هنالك محل قابل، ولذلك النقيضان يستوعبان كل الأشياء. الجدار لا ملتحي ولا أمرد، ولكن الجدار أبيض أو لا أبيض، هل يمكن أن يخرج منهما؟ لا، لو أبيض لو لا أبيض. روحكم بيضاء أو لا بيضاء؟ مثلا الجواب لا بيضاء، إذن لا تخرج روحكم من أحد النقيضين. على كل حال، النقيضان أمران، احدهما وجودي والثاني عدمي. العدم والملك امران، احدهما وجودي والثاني عدمي، ولكن مع ملاحظة المحلل قابل. اما الضدان امران وجوديان، السواد امر وجودي والبياض امر وجودي مو عدمي، متعاقبان على موضوع واحد، يعني لا يمكن ان يجتمع، ما يمكن الجدار يكون هم اسود وهم ابيض، صحيح؟ يمكن؟ لا يمكن. متعاقبان على موضوع واحد يعني يتعاقبان، مو أنهما يجتمعان على موضوع واحد. هذا مقابل الخلافين أو المتخالفين. المتخالفان يجتمعان في موضوع واحد. المعالم يمثل لذلك السواد والحلاوة، حلوى سوداء فهي سوداء وهي حلوة فاجتمع. أما الضدان لا يجتمعان في موضوع واحد، متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب. الجنس القريب شنو هو في الأسود والأبيض؟ اللون. السواد لون قابض لنور البصر، والبياض لون مفرق لنور البصر. يجي وجه هذا القيد إن شاء الله هناك. بينهما غاية الخلاف، يعني منتهى الخلاف أكو. هذا في بحث أيضا، ليش يقولون بينهما غاية الخلاف؟ هذا بحث إن شاء الله يجي هناك. في الواقع هذا هو الضد الذي يقال له الضد الحقيقي. الضد الحقيقي يعني إذا كانت قمة الخلاف بين الضدين يقال له الضد أو الضدان الحقيقية، التضاد الحقيقي. مثل شنو؟ مثل شوفوا، إحنا في علم الأخلاق عندنا طرف الإفراط وعندنا طرف التفريط في الصفات الأخلاقية، وعندنا الحد الوسط. مثلا الشجاعة هي الحد الوسط بين ماذا؟ بين الجبن وبين التهور. بين التهور والشجاعة ماكو غاية الخلاف، وبين الجبن والشجاعة ماكو غاية الخلاف. غاية الخلاف بين ماذا وماذا؟ بين التهور والجبن. واحد في أقصى اليمين جبان، واحد في أقصى الشمال متهور. فالضدان الحقيقيان من هما؟ التهور والجبن. بينما الجبن والشجاعة يقال لهما ضدان مشهوريان. التهور والشجاعة يقال لهما ضدان مشهوريان. هؤلاء اشترطوا في الضدين الحقيقيين أن يكون بينهما غاية الخلاف. والمثال الآخر السواد والبياض، يقولون السواد في أقصى اليمين والبياض في أقصى الشمال. أما السواد مثلا والأحمر حمرة ماكو بينهما غاية الخلاف. فعلى كل حال هذا شرط أيضا عند بعضهم مو عند كلهم، بينهما غاية الخلاف. زين، هذا تعريف الضدين. نجي إلى الوجود. والوجود لا موضوع له، الوجود له موضوع؟ وقلنا الضدان متعاقبان على موضوع واحد، الوجود له موضوع، الموضوع يعني شنو؟ موضوع البياض الجدار، يعني البياض موجود في حضن الجدار، صحيح لو لا؟ فموضوع البياض الجدار، هل الوجود موجود في حضن شيء آخر؟ ماكو شيء آخر حتى الوجود يكون في حضنه. إذا لاحظت الوجود ككل كمجموعة، فالوجود إذن لا موضوع له، يعني مو موجود في حضن شيء آخر، والوجود لا موضوع له. قلنا داخلان تحت جنس قريب، والوجود لا جنس له، الوجود إلى جنس يعني شيء فوقه يشمله ويشمر غيره مما هو مباين له. ماكو شيء فوق الوجود الإنسان، أكو شيء فوقه، شنو هو؟ الحيوان اللي يشمله ويشمل البقر، مو هالشكل؟ البياض أكو شيء فوقه، شنو هو؟ اللون اللي يشمله ويشمل بقية الألوان. أما الوجود ماكو شيء فوقه اللي يشمله ويشمل حقائق مباينة إليه، فلا جنس له ولا له خلاف مع شيء. الآن ما له خلاف مع شيء، ليش؟ لأنه ماكو شيء آخر حتى الوجود يكون مخالفا له، فبناء على ذلك التعريف لا ينطبق على الوجود. تفضل. الماهية موضوع الوجود، الإنسان موجود. إحنا قلنا سابقا هذا من باب عكس الحمل، الحقيقة أن الموجود إنسان، فالماهية موجودة في حضن الوجود، مو الوجود موجود في حضن الماهية، فلا موضوع على الوجود. بعدين الماهية ليست شيء في قبال الوجود، الفوقية مو شيئا في قبال الساق، فإذا ماكو شيء ثاني غير الوجود. إذا الماهية معدها شيء فإنما هو ببركة الوجود. هذا البحث الثالث. البحث الرابع اللي مضى في ضمن كلام المصنف في السطر الثالث، وكالجوهرية والكمية والكيفية، الوجود ليس جوهرا ولا عرضا. الحاجي يقول ليس الوجود جوهرا ولا عرض عند اعتبار ذاته بل بالعرض. الوجود مو جوهر، الوجود مو عرض. هذا المطلب الرابع. الجوهر شنو تعريفه؟ شو ينطبق على الوجود دولة؟ الجوهر عرفوه الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع. هذا الجوهر. العرض عرفوه الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع، يعني العرض موجود في حضن موجود آخر. الجوهر مو موجود في حضن موجود آخر. مثل شنو؟ مثل طولكم، طولكم جوهر لو عرض، الطول جوهر له عرض، عرض لأن موجود بوجودكم في حضن وجودكم، ولا أكو في الطول شايفه هو وحده فشي اسمه الطول؟ أكو شايفين طول بلا طويل؟ ما يصير. أما أنتو جوهر، لأن الإنسان مو موجود في حضن وجود آخر. وبعبارة أخرى، إذا كان الوجود ناعتا ووصفا يقال له عرض، إذا لم يكن ناعتا ولم يكن وصفا وإنما كان قائما بذاته يقال له جوهر. فأنت جوهر لو عرض، أنت جوهر، أما طولكم شنو هو؟ عرض. الوجود ليس جوهرا ولا عرضا. ليش؟ لأن الوجود مو ماهية. وقد أخذنا في التعريف الماهية. إذن الوجود ليس جوهرا، وكالجوهرية اللي هاي صفة من صفات الماهية، والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، لأن العرض على 9 أقسام: الكم كالطول، والكيف كالبياض، والأين والمتى، والواضع، إلى آخر المقولات العرضية. صحيح، الوجود مو جوهر ولا عرض، لأن تعريف الجوهر والعرض لا ينطبق عليه. الحاج السبزواري في حاشية المنظومة يقول: نعم، أكو للجوهر تعريف ثاني، مو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع. شنو ذاك التعريف الثاني؟ الشيء القائم بذاته. بهذا المعنى للجوهر الوجود جوهر، نعم، لأنه شيء قائم بذاته. هذا بحث أيضا. وثالثا: إن الوجود لا يكون جزءا لشيء. هاي من الأحكام السلبية للوجود. الجزئية كيف تتحقق؟ عندنا أكسجين مثلا، وعندنا هيدروجين مثلا، هاتان حقيقتان متباينتان، ينضم أحدهما إلى الآخر فيكونان حقيقة ثالثة اسمها الماء. مو هالشكل؟ الجزء هذا معناته. عندنا خل وعندنا عسل، الخل شيء والعسل شيء آخر، ينضم أحدهما إلى الآخر ويتفاعلان فيكونان حقيقة ثالثة. شنو اسم الحقيقة الثالثة؟ السكنجبين. بهذا المعنى للجزء، هل يكون الوجود جزءا لشيء؟ الجواب لا، لأن إذا قلت الوجود جزءان فإذا نحتاج إلى جزء آخر، ونحتاج إلى كل. أكو شيء ثاني غير الوجود حتى يكون الوجود جزءا، وهنالك شيء ثاني يشكل الجزء الثاني، وهنالك حقيقة ثالثة تتولد من هذا المجموع المركب. ماكو. إذن الوجود لا يكون جزءا لشيء، الوجود ككل في إطاره الكلي، مو في إطار الموجودات الجزئية. إن الوجود ليس كالخل اللي هو جزء السكنجبين، مو هالشكل. إن الوجود لا يكون جزءا لشيء، يعني لمجموع مركب، لأن الجزء الثاني والكل المركب من هذين الجزئين إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطل الذات. أنتوا تقولون الوجود جزء، نقول الجزء الثاني والكل المركب منهما شنو هو؟ إذا كان هو نفس الوجود، يعني الجزء الثاني وجود والكل وجود، إذن الوجود تركب من الوجود. هذا مثل واحد يقول السكنجبين تركب من السكنجبين، ما أعلم الشيء لا يتركب من ذاته. هذا مثل واحد يقول الماء تركب من الماء، ما إلى معنى هذا الكلام. الماء يتركب من الأكسجين والهيدروجين، الأكسجين مو ماء، الهيدروجين مو ماء، الماء حقيقة ثالثة مركبة من تفاعل حقيقتين متغايرتين. فإذا تقولون الوجود جزء والجزء الثاني هو الوجود والمجموع المركب هو الوجود، لا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه. الوجود جزء الوجود، يعني شنو؟ ما إلى معنى. وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود، تقولون الوجود جزء والجزء الثاني شنو؟ مو وجود، أو الكل مو وجود. وجود يعني شنو؟ يعني عدم. إذا عبرتوا دائرة الوجود وين توصلون؟ توصلون إلى عالم العدم. هذا الشيء مركب من وجود وعدم، يعني شنو؟ شلون الشيء يتركب من وجود وعدم؟ ما إلى معنى. وإن كان أحدهما، يعني الجزء الثاني والمجموع المركب، والجزء الأول هو الوجود، بقي عندنا الجزء الثاني والمجموع المركب. وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود، اثنين هم مو وجود أو واحد منهم مو وجود، كان باطل الذات، يعني لا حقيقة له، سراب لا واقع له، إذ لا أصيل غير الوجود. إحنا ما عندنا حقيقة ثانية غير الوجود بناء على أصالة الوجود، فلا تركيب. لا تركيب، تركيب بين شنو؟ بين وجود وعدم، ما إلى معنى. تركيب بين الوجود والعدم، ما إلى معنى. التركب من العدم، ما إلى معنى. إذن الوجود لا يكون جزءا لشيء. ما يخالف أنه البحر يتركب من قطرات، اللي القطرات كل قطرة ليست هي البحر، ولكن إحنا ما دا نلاحظ الوجودات الجزئية، دا نلاحظ الوجود في إطاره الكل. قلنا موضوع الحكمة شنو هو؟ الموجود المطلق. نقول هذا الموضوع اللي هو الموجود المطلق هل هو جزء لشيء؟ لا، لأن وراء الموجود المطلق ماكو شيء حتى الموجود المطلق يكون جزءا وذاك الشيء الآخر يكون جزءا ثانيا، ويتألف من هذين الجزئين حقيقة ثالثة كالماء اللي يتركب من هذين العنصرين، ماكو. وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، كما أن الوجود ليس جزءا، الوجود ليس له جزء، يعني الوجود ليس كلا كالسكنجبين اللي شنو إله؟ اللي له جزءان. تقولون الوجود كل له جزءان، نقول شنو هذان الجزءان؟ إذا كان وجودا الشيء لا يتركب من نفسه، إذا كان غير الوجود، غير الوجود هو باطل الذات، وهالك الذات، وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فكيف يركب الوجود؟ ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في ذاته، الوجود بسيط بهذا المعنى للبساطة الذي ذكرناها، يعني ما إلى أجزاء، لا أجزاء خارجية ولا أجزاء تحليلية عقلية. الأجزاء الخارجية مثل شنو؟ مثل الأكسجين والهيدروجين اللذان يركبان الماء. الأجزاء التحليلية كالجنس والفاصل. الوجود ما إلى أجزاء تحليلية كالجنس والفاصل. الوجود مفهوم بسيط يجي للذهن، يعني مفهوم أيضا مفهوم بسيط، وجود، وجود يعني وجود، يعني تحقق، يعني كينونة. ورابعا، إن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته. صفات الوجود، الصفات الحقيقية للوجود، هل هي خارجة من دائرة الوجود أو لا؟ لا. مثلا شنو؟ مثلا العلية، نقول كذا علة، الإنسان معلول، هاي المعلولية صفة حقيقية لو صفة وهمية اعتبارية، ياهو منه صفة حقيقية. هذه الصفات أمور وجودية أو أمور غير وجودية؟ ياهو منه أمور وجودية، لأن إذا كانت أمور غير وجودية كانت وهما، كانت سرابا، والمفروض أنها صفات حقيقية. إن ما يلحق الوجود من الصفات والمحمولات، طبعا يلحقه حقيقة، يعني صفة واقعية، صفة حقيقية، أمور غير خارجة من ذات الوجود، وإنما تقع في دائرة الوجود، إذ لو كانت خارجة كانت باطلة ووهما وسرابا، وقد فرضنا أنها صفة حقيقية. هذه الثمرة الرابعة للقول بأصالة الوجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.